كيف الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: والمراد بالشهادتين نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى مع الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كلمة تعالى شيلوا الفاصل أو نقطة، ما بعرف شو هي. الشرح: هذه العبارة فيها نفي أن يكون شيء سوى الله يستحق العبادة، وفيها إثبات أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة، أي مع الاعتراف والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا من حيث الإجمال هذا هو المراد بالشهادتين: لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، وأن محمدا هو نبي الله. إذا سألك سائل ما معنى لا إله إلا الله، فتجيب: معناه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. فإذا قال لك ما معنى العبادة، فينبغي أن تعرف معنى العبادة، لأن بعض الناس أخطأوا في فهم العبادة، فترتب على عدم فهمهم لمعنى العبادة أمور عظيمة من الفساد. مهم جدا معرفة معنى العبادة. في الكتاب أي في القرآن والسنة أي الحديث، وفي لغة العرب، العبادة معناها نهاية التذلل، أقصى درجات الخشوع والخضوع، أقصى غاية الخشوع والخضوع. أما مجرد النداء يا فلان لإنسان حاضر أو غائب، سواء كان هذا المنادى الشخص الذي تناديه حاضرا أمامك أو كان غائبا، سواء كان حيا أو ميتا، فمجرد ندائه لا يعتبر، لا يكون عبادة له كما تظن الوهابية. من جهلهم بمعنى العبادة ظنوا أن مجرد النداء للغائب أو للميت يكون عبادة، وبناء على فهمهم الفاسد كفروا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لأن المسلمين عند الفرح يقولون: يا رسول الله، يا محمد. وعند الضيق يقولون: يا محمد. حتى عند التعجب من أمر يقولون يا محمد. كذلك كثير من المسلمين يقولون يا رفاعي، يا جيلاني، يا علي، يا أبا بكر ونحو ذلك. فالوهابية لقصور فهمهم، لضيق أفهامهم، ظنوا أن هذا كفر، لذلك هين عليهم، سهل عليهم، سهل على أنفسهم تكفير المسلمين وقتلهم. يقولون هؤلاء يجب جهادهم بزعمهم، المسلمون يجب قتالهم، يجب جهادهم، لأنهم يتوسلون بالأنبياء والأولياء وينادون الغائب وينادون الميت. لما دخلوا الطائف من نحو 100 سنة قتلوا الكبير والصغير، حتى المرأة الحامل بقروا بطنها، قتلوها وقتلوا الجنين الذي في بطنها. واحدة من النساء من أهل الطائف أخبرت أن جدتها كانت حية في ذلك الوقت، وهي أخبرتهم أن الوهابية لما انتهوا من قتل من يريدون قتله، من بقي من النساء جمعوهن في مكان مكشوف تحت الشمس، جمعوا النساء اللواتي لم يقتلن في مكان مكشوف تحت الشمس، ليل نهار، وتركوهم، تركوهن في العراء 3 أيام من غير طعام. وهذه الجدة التي تخبر كانت حسنة الوجه، كانت جميلة الوجه. بعد ذلك بعض أهل تلك الدولة منهم كان يلقاها أحيانا تزور أهل هذا الرجل، فكان أهله يقولون لها أنت جميلة لكن أنت كافرة. ومنذ نحو 70 سنة أو أكثر بقليل غزوا الأردن قبل أن يطلع عندهم البترول، كانوا يعيشون على غزو المسلمين، يقتلون المسلمين ليأخذوا أموالهم، قتلوا 3000 أردني. إلى أن وصلوا إلى مكان صدهم، منعهم فيه الأردنيون. واحد من أهل الأردن كان صغيرا في ذلك الوقت، لكن كان يعي ماذا يجري حوله. قال كانوا يأتون بالرجل يمسكونه ثم يذبحونه ويقولون بسم الله، كأنهم يذبحون خروفا، يقولون بسم الله كافر عدو الله، ثم يذبحونه. مرة في تلك الغزوة أحد الوهابية أمسك مسلما من أهل الأردن يريد ذبحه، فقال بسم الله، فرآه وهابي آخر فقال له أشركنا في الأجر معك يا أخي، دعني أتشارك معك في ذبحه حتى يكون لي أجر كما لك أجر بزعمه. هؤلاء الوهابية لو استطاعوا لقتلوا كل من حولهم من المسلمين، لكنهم قلة بالنسبة لعدد المسلمين، هم شرذمة قليلة في كل الأرض، لا يزيدون عن 3 ملايين إنسان، أما المسلمون فهم أكثر من 1,000,000,000. مرة جاء رجل إلى الشيخ عبد الله رحمه الله، هذا الرجل كان رئيس عشيرة كبيرة في سوريا، قال للشيخ كنت في أبها، أبها مدينة في السعودية قريبة من اليمن، منطقة جبلية باردة جدا في الشتاء، قال كنت في أبها فدخلت مسجدا للشرطة، بنوه ملاصقا لمركز الشرطة حتى يصلي فيه الشرطة. قال دخلت المسجد يوم الجمعة فإذا الخطيب يقول على المنبر والله لا يوجد مسلم في الشرق ولا في الغرب إلا أنتم، يتجرؤون على تكفير المسلمين، عندهم كل من عداهم كافر حلال الدم. محمد بن عبد الوهاب له حفيد عمل كتابا، ألف كتابا يشرح فيه كتاب جده، في هذا الكتاب يقول أهل مصر كفار لأنهم يعبدون السيد أحمد البدوي، وأهل الشام كفار لأنهم يعبدون محي الدين ابن عربي، وأهل اليمن كفار لأنهم يعبدون أحمد بن علوان، وأهل العراق كفار لأنهم يعبدون عبد القادر الجيلاني، ومنهم من قال أهل مكة الذين كانوا فيما مضى كفار لأنهم يعبدون خديجة، خديجة قبرها في مكة، وأهل المدينة كفار على زعمهم لأنهم يعبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل مات قبل أكثر من 100 سنة، أيضا في الحبشة يوجد مدينة ناحية اسمها أروميا أو أروميا، تعرفينها حجة؟ أروميا. الوهابية هناك أحرقوا أكثر من 119 مسجدا، لما فعلوا ذلك؟ مع أنهم في عندهم يبنون المساجد، لكن لما أحرقوا هذه المساجد كلها في تلك الناحية؟ لأنه كانت تقام فيها الموالد، كان المسلمون في هذه المساجد يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا فعلوه بسبب ايش؟ لانهم لم يفهموا معنى العبادة، ما فهموا معنى العبادة، يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. ظنوا أن مجرد النداء لغائب أو ميت عبادة له، ظنوا أن مجرد الاستغاثة بغائب أو ميت عبادة لهذا المستغاث به. لذلك يقولون نداء الميت شرك، إذا سمعتم وهابيا يقول نداء الميت شرك، لو سألتموه لو سئل لما تزعم هذا، هل لأن هذا المنادى ميت أم لأجل الخطاب؟ هل لأن هذا الميت يخاطبه بعض الناس بيا فلان تحكمون على هذا المنادي بالشرك، أم لأنه ميت؟ فإذا قلتم لمجرد النداء نحكم على المنادي بالشرك، نقول لهم خالفتم القرآن، لأنه في القرآن مذكور أن ذلك المسلم الذي كان من أتباع موسى عليه السلام الذي هو من بني إسرائيل نادى موسى، فسيدنا موسى ما قال له أشركت؟ كل واحد منا يقول يا زيد تعال. أحيانا الأم تنادي ولدها الغائب عنها، تكون هي مثلا في الطريق تشتري بعض الأغراض وولدها في البيت فتنادي وهو غائب عنها. إن كان مجرد النداء كفرا فعلى مقتضى كلامهم هذه الأم التي نادت ولدها الغائب كفرت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا عائش أو يا عائشة، ينادي زوجته، نقول لهم هل لمجرد النداء تكفرون الإنسان المسلم أم لأنه طلب العون من غير الله؟ وهذا أيضا غير صحيح، قد يلبسون على العامي يقولون هذا يطلب العون من غير الله إذن يعبد غير الله، لأنه طلب العون من غير الله فهو يعبد غير الله. يقال لهم ماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن في هذا الحديث بيان أن كلامهم باطل، فإذا نقول لهم إن قلتم هذا خطاب ميت لأن الخطاب موجه إلى ميت لأجل ذلك يكون شركا فكلامكم باطل، كل مسلم يعرف بطلان هذا الكلام. النبي مات أم لم يموت؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام مات، لكن الآن لا نقول عنه ميت لأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لكن مات. فلو كان مجرد مخاطبة من مات شركا، كيف تقولون في الصلاة السلام عليك أيها النبي؟ أيها حرف نداء والنبي منادى، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام مات. فإن قالوا لكن لا يجوز أن يستغاث به، الاستغاثة بغير الله شرك، يقال لهم ماذا تقولون في قول الله تعالى إخبارا عن موسى وعن المسلم الذي هو من جماعة موسى الذي قال الله تعالى عنه في القرآن فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته. سيدنا موسى ما قال له أنت مشرك، بل أغاثه، بل أغاثه ودفع ذلك الرجل الذي هو من جماعة فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فإن قالوا لا لا لكن نكفره لأنه طلب العون من مخلوق، نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أي شرك في هذا؟ أي شرك في هذا؟ إذا كنت تحمل أغراضا ثقيلة فقلت لإنسان أعني في حمل هذه الأغراض، أليس هذا طلبا للعون من غير الله؟ مع اعتقادك أن الذي أعطى فلانا القوة وقدر عليه أو قدر له أن يعينك هو الله، وأن الخالق الحق، أن الخالق هو الله تبارك وتعالى، أي ضرر في هذا؟ هؤلاء يقرؤون كلام الله ويقرؤون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن قلوبهم مقفلة في أمثالهم. نزل قول الله تعالى أم على قلوب أقفالها. أحد الصحابة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان قدم فعل خدمة، خدم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه فقال له سل اطلب أعطيك شيئا. قال أسألك مرافقتك في الجنة. هذا أمر ليس اعتياديا، ليس أمرا عاديا، هذا طلب ليس عاديا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو غير هذا يعني مما جرت العادة بطلبه، قال لا أريد غير هذا، أسألك مرافقتك في الجنة. النبي ما قال له كيف تطلب مني مثل هذا الطلب أنت مشرك، إنما قال له اسمعوا فأعني، فأعني هذا طلب عون ولا لا؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود. فلو كان مجرد طلب العون من عبد شركا كما تقول الوهابية، فهل يجرؤون على تكفير النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الصحابي فأعني على نفسك بكثرة السجود. أحد زعمائهم مات الآن، اسمه ناصر الدين الألباني، يدعي علم الحديث، يزعم أنه محدث ويفتري على دين الله. يقول الآن في الصلاة لا نقول السلام عليك أيها النبي، إنما نقول السلام على النبي، لأن أيها النبي فيها خطاب للنبي، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وتبع الأتباع إلى وقت هذا الإنسان الألباني، كلهم في صلاتهم يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جاء الألباني فقال لا، هذا كان في زمن النبي يقال لأنه كان حيا، أما الآن فقد مات، فنقول السلام على النبي، ما سبقه إلى هذا أحد لا من السلف ولا من الخلف. فإذا قالوا النبي مات نقول نعم مات، لكنه الآن حي في قبره، هو عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه البيهقي، بل إن البيهقي ألف جزءا رسالة جمع فيها أحاديث نبوية تثبت حياة الأنبياء في قبورهم بعد موتهم. وهذا الحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صححه الحافظ ابن حجر العسقلاني، إذا قال لك الوهابي لكن النبي غائب ليس حاضرا كيف تنادي؟ ترد عليه بأمر الصلاة السلام عليك أيها النبي. فإذا فهم وتراجع عن قوله تعلمه وتعلمه. حديث الأعمى الذي رواه الطبراني في معجميه، نعم نعم نعم، هم عندهم عندما يقولون اذهب وسلم على النبي عند زيارة النبي عليه الصلاة والسلام مرادهم اذهب وقل السلام على النبي. حديث الأعمى تعرفونه الذي رواه الطبراني وصححه، قال والحديث الصحيح سيأتي معنا إن شاء الله. نكمل. وينبغي معرفة معنى العبادة على ما هو المراد في الكتاب والسنة، فإن كثيرا من الناس يجهلون ذلك وهم الوهابية، ويظنون أن قول الشخص يا محمد أو يا رسول الله أو يا شيخ عبد القادر الجيلانية أو يا علي أو يا حسن أو يا حسين ونحو ذلك عبادة للرسول ولمن ذكروا، فعلى زعمهم هو كافر بندائه للرسول ولمن ذكر بعده، وهذا من أجهل الجهل، فنداء غير الله من رسول أو ولي في حياته أو بعد مماته ليس عبادة بغير الله، إنما العبادة كما شرح علماء اللغة غاية التذلل. الأصبهاني الراغب الأصبهاني أحد أكابر اللغويين ذكر معنى العبادة هذا في كتابه مفردات القرآن، مفردات القرآن. هؤلاء المسلمون الذين يقولون يا رسول الله عند الضيق أو الفرح، ما تذللوا للرسول غاية التذلل، إنما يعظمون الرسول تعظيما، ثم قد يقصدون مع ذلك، يعني بقولهم يا رسول الله أو يا محمد، أن يفرج الله عنهم الكرب أو يقضي لهم حاجاتهم إكراما للرسول والأولياء بما لهم عند الله من الكرامة. فإذا كان قول يا فلان لملك من الملوك أو نحوه في وجهه ليساعده في حاجته التي يريدها أو ليدفع عنه ما يزعجه ويؤذيه جائزا ليس عبادة له، فكيف يكون إذا حصل هذا لأهل القبور أو للأحياء الذين هم غير حاضرين عبادة لهم؟ كما ذكرنا في الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا الخطاب يستتبع الشرك، لو كان هذا الخطاب يستتبع الشرك يعني يحكم على قائله بالشرك، فكيف تصح الصلاة بزعمهم؟ هذا الخطاب من أقوال الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لو كان هذا الخطاب يؤدي إلى الشرك كيف تصح الصلاة؟ وسيدنا عمر ثبت عنه في البخاري أنه كان يعلم الناس التشهد الذي في الصلاة على المنبر، كان يعلم الناس أن يقولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى أن يصل إلى التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فعلى زعمهم عمر كان يعلم الناس الشرك في خلافة عمر، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الوهابية أحيانا يتمسكون بأمر، إذا واجهتهم بهذا الدليل أننا في الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي وهذا خطاب للنبي، فلو كان مجرد الخطاب مجرد نداء غير الله كفرا ما صحت صلاتنا، فيقول لك لا، لكن هذا وارد، النبي علم الناس أن يقولوا هذا، هذا وارد. أما قولكم يا محمد يا علي يا أبا بكر هذا غير وارد، فيقال لهم هذا أقوى في الرد عليكم، أنتم تقولون هذا وارد وتقولون نداء غير الله تعالى نداء الغائب أو الميت شرك، لو كان شركا لو كان كفرا هل يرد في الشرع؟ هل يكون واردا ما هو يعني ورد في الشرع ما هو كفر وشرك؟ لو كان كفرا ما ورد في الشرع، لو كان شركا ما ورد في الشرع. فاعتقاد الوهابية هذا منشأه الجهل بمعنى العبادة. أليس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض أمته أن يقول في غير حضرته: يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي؟ ففعل ذلك الشخص وهو رجل أعمى، أراد أن يكشف الله بصره، يعني فعل ذلك في غير حضرة الرسول، ثم عاد إلى الرسول وهو في مكانه، يعني النبي بعد ما انتقل من مكانه وقد أبصر. حتى ابن تيمية روى هذا الحديث، حديث الأعمى، ابن تيمية رواه في كتاب التوسل والوسيلة، كتاب لابن تيمية، أورد فيه قصة الأعمى. ثم الصحابي الذي كان عند الرسول تلك الساعة علم شخصا في زمن عثمان بن عفان، في زمن عثمان بن عفان كانت له حاجة عند عثمان، فما كان يلتفت إليه لشغل باله، ففعل الرجل مثل فعل ذلك الأعمى، ثم جاء إلى عثمان فقضى له حاجته. ورد في حديث أنه إن مات شخص ولم يصل عليه في المسجد أخذوه إلى الدفن ولم يصلوا عليه في المسجد، أنه يوقف عليه عند القبر ويصلى عليه. فإذا كان هذه الصلاة تصح عند القبر الذي هو ليس في مسجد، فكيف لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كانت الصلاة عند القبر الذي هو ليس في مسجد تصح، فكيف لا تصح في مسجد فيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم لم يزل المسلمون يذكرون هذا الحديث ويعملون به إلى يومنا هذا، وأودعه حفاظ الحديث كتبهم، الحافظ الطبراني والحافظ الترمذي من المتقدمين، والحافظ النووي والحافظ ابن الجزري وغيرهم من المتأخرين، ذكروه في مؤلفاتهم. أي حديث نتكلم عنه؟ الأعمى. فالوهابية بقولهم إن هذا شرك وكفر يكونون كفروا هؤلاء الحفاظ الذين أودعوا كتبهم هذا الحديث ليعمل به. لما ذكروا هذا الحديث في كتبهم؟ الحفاظ عندما يذكرون في كتبهم أحاديث نبوية لما يذكرونها؟ أليس ليعمل بها أم ليضرب بها عرض الحائط؟ ليعمل بها. فإذا هو بنيته ذكر هذا الحديث في كتابه حتى يعمل به، وقد ذكروا هذا الحديث حديث الأعمى. فلو كان شركا كما تزعم الوهابية لكان هؤلاء الحفاظ على مقتضى كلام الوهابية يشجعون الناس على الشرك. فنعوذ بالله من فساد الفهم. إذن وجه الأمر في هذا أن الحفاظ إنما رووا هذه الأحاديث ليعمل بها، فلو كان هذا كفرا، لو كان هذا كفرا كأنهم دعوا الناس إلى الكفر، والدعوة إلى الكفر كفر، يعني كلام الوهابية مؤداه تكفير هؤلاء الحفاظ. في الهامش: والحديث صححه الطبراني. الطبراني حافظ من حفاظ الحديث، وقد روى هذا الحديث في معجميه الكبير والصغير، وقال والحديث صحيح، حكم على الحديث بالصحة. في المعجم الكبير للطبراني ما ذكر، ما صحح حديثا، يعني ما قال بعد ذكره لحديث الحديث الصحيح إلا حديث الأعمى. في كل المعجم، مش معناها أن الأحاديث الباقية غير صحيحة، لكن الله تبارك وتعالى ألهمه أن يذكر درجة هذا الحديث بالذات حتى يحتج بتصحيحه، حتى يحتج أهل السنة بتصحيحه في الرد على الوهابية بهذا الحديث. إلهام من الله للطبراني أن يذكر صحة هذا الحديث، أن يبين أن هذا الحديث صحيح، ليكون كلامه حجة لأهل السنة بعد ذلك في ردهم على الوهابية. الوهابية إيش يقولون؟ هم يعترفون أن الطبراني حافظ، ويعترفون أن له، أن من له شأن التصحيح والتضعيف هم الحفاظ، ليس غير الحافظ له أن يصحح أو يضعف حديثا. والطبراني حافظ وقد صحح هذا الحديث، فإذا كان الحديث صحيحا فهو حجة في شرع الله، حجة في دين الله. فيكون حجة لنا لأننا نوافق هذا الحديث، معتقدنا موافق لهذا الحديث، أما الوهابية معتقدهم مخالف لهذا الحديث. من الذي يكون زاغ عن معتقد أهل السنة والجماعة، نحن أم الوهابية؟ لا شك الوهابية. هذا الألباني لم يستطع أن ينكر هذا الحديث، أليس يدعي أنه محدث والحديث ثابت في عدد ذكره عدد من الحفاظ الذين ذكرنا أسماءهم: الطبراني، الترمذي، النووي، ابن الجزري وغيرهم من المتأخرين. فهو لا يستطيع، لم يستطع أن يقول الحديث باطل، الحديث لا أصل له، فلجأ إلى حيلة، لكن هذه الحيلة انقلبت عليه كما ينقلب السحر على الساحر. الحديث ذكره الحفاظ بإسناد واحد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، الإسناد لم يتغير، رجال الحديث ما تغير، إسناد واحد. في هذا الحديث قصتان: قصة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة الأعمى الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى الميضأ فيتوضأ، ثم علمه تلك الكلمات التي فيها نداء للنبي عليه الصلاة والسلام وتوسل به. والقصة الثانية التي حصلت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بزمن، في خلافة عثمان، القصة الثانية حصلت في خلافة عثمان. وفي هذا الحديث أن رجلا كان يأتي إلى عثمان بن عفان في خلافته يطلب منه قضاء حاجة، فكان عثمان لانشغاله بأمور المسلمين لا ينتبه إلى حاجة هذا الإنسان، يذهب هذا فينتظر ثم يخرج ولم تقضى حاجته. فمرة لقي في الطريق أحد الصحابة اسمه عثمان بن حنيف، فشكى له، قال له كل مرة أذهب إلى عثمان لحاجة لي عنده فلا يلتفت إلى حاجتي من شغاله. قال له اذهب إليه وأنا أعلمك كلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له مرة كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام فدخل علينا رجل أعمى من الصحابة فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري فإنه ليس لي قائد من يمسك بيده. قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال إنه قد شق علي ذهاب بصري، صعب علي وليس لي قائد. قال اذهب إلى الميضأة إلى مكان الوضوء فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. هذا إيش؟ توسل. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، هذا توسل. يا محمد، هذا نداء، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ذهب الرجل إلى الميضأة وفعل كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال عثمان بن حنيف اللي دل لذلك الإنسان على تلك الكلمات، قال فوالله ما تفرقنا، يعني بعدنا مثل ما نحن قاعدين، ولا طال بنا المجلس، ما طول الرجل، حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. أنت انتبهت لكلمة وقد أبصر إنه رجع له بصره، ما هيك؟ لا، انتبهوا للكلمة اللي قبلها، حتى دخل علينا الرجل، معناه الرجل لما توسل بالنبي وناداه كان مع النبي ولا كان بالميضأة؟ دخل علينا، معناه ما كان معنا، كان غائبا. يعني لما ذهب إلى الميضأة ونادى النبي توضأ وصلى ركعتين ثم توسل بالنبي وناداه، نادى غائبا أم حاضرا؟ غائبا. من الذي علمه أن يفعل ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الوهابية يقولون عن نداء الغائب شرك، يعني على زعمهم أن النبي علم هذا الأعمى إيش؟ الشرك، والعياذ بالله. شفتم مؤدى كلامهم لوين؟ ففعل الرجل كما دله عثمان بن حنيف وذهب إلى عثمان، توضأ وصلى ركعتين، هذا غير قصة الأعمى، بعد يعني في خلافة عثمان، توضأ وصلى ركعتين ثم دعا بهذه الكلمات. أول ما دخل على عثمان ناداه، أول ما رآه ناداه وأجلسه على تنفسته، على المسند المقعد الذي يجلس عليه، وقضى له حاجته وقال له كلما طرأت عليك حاجة تأتي إلينا. ببركة أيش؟ ببركة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لنرجع للألباني. الألباني ما استطاع أن يقول هذا الحديث غير صحيح، حديث الأعمى. قال حديث الأعمى صحيح والنبي كان حيا في ذلك الوقت. أما الجزء المتعلق بقصة عثمان بن حنيف وقصة ذلك الرجل مع عثمان بن عفان، هذه بعد وفاة النبي فهي باطلة. وهو يقول عن نفسه إنه محدث، كيف بتردوا عليه؟ الجواب ببساطة، رحمة الله على شيخنا، لكننا بدنا نجيب مثله كما علمنا شيخنا رحمه الله، القصتان وردتا في المعجم الكبير والصغير للطبراني وفي كتب هؤلاء الحفاظ بسند واحد. رجال الحديث هم أنفسهم رجال القصة الأولى ورجال القصة الثانية، ما تغير الإسناد، ما قال ومن طريق آخر حدثنا فلان عن فلان بغير أسماء، نفس الأسماء اللي هم ثقات الذين هم ثقات وبسببهم صح هذا الحديث، هم أنفسهم الذين رووا قصة عثمان بن عفان وعثمان بن حنيف. فيا جاهل يا ألباني، يا من تدعي أنك محدث، كيف تجرؤ على الافتراء وتقول هذه القصة صحيحة أما تلك فغير صحيحة؟ وكلا القصتين في سياق واحد بإسناد واحد. ما أنت صححت قصة الأعرابي بسبب أن هذا الإسناد صحيح، هو نفس الإسناد الذي روى قصة عثمان بن حنين. إذن هذا تحكم الذي يوافق هواه من الأحاديث ولو كان باطلا يقول عنه صحيح، والذي يخالف هواه ولو كان صحيحا متواترا يقول عنه ضعيف أو غير صحيح. لذلك من المهم جدا تعلم أدلة أهل السنة في الرد على الوهابية. لولا أنه أنتم تعلمتم، الله تعالى أراد بكم خيرا وتعلمتم هذه الأدلة، لو لم تتعلموها وواجهكم وهابي ودلس عليكم وموه، ماذا كنتم ستقولون له؟ لو كان حصلت بينكم وبينه مناظرة وأنتم تفتقرون إلى هذه الأدلة، وهذه المناظرة حضرها جمع كبير من الناس، أليس كان يظهر لأولئك الناس من العوام أن الوهابي انتصر؟ لو لم تتغير عقيدتكم، لو ثبتتم على اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به ويتوسل به ويجوز نداؤه، أنت تستفيد لنفسك، لكن أولئك الناس الذين تجمهروا لحضور تلك المناظرة أليس قد يظنون أن الوهابي انتصر؟ فلا تقصروا في تعلم هذه الأدلة. مرة بدي أذكر هذا الأمر على سبيل يعني العبرة وإن كانت مضحكة. اتصل بي إنسان كان في مناسبة عامة هنا في البلد، وخليط من الناس من مسلمين وغير مسلمين، فأحد أحبابنا اتصل بي يريد أن يسر قلبي، قال ناظرت وهابيا فكسرته، أعطيته من الأدلة كذا وكذا وكذا أدلة في الرد على الوهابية. قلت له هو ماذا كان يقول؟ قال كان يقول كذا وكذا. قلت له هذا ليس وهابيا، هذا من الذين يسمون أنفسهم شهود يهوى، ليس له علاقة بالوهابية. لا يكفي حفظ الأدلة، بدنا نعرف ما مين عم نحكي. واحد من ممن يسمون شهود يهوى تعطي أدلة بجواز التوسل بالنبي مثلا، علم الدين حياة الإسلام، علم الدين حياة الإسلام، علم أهل السنة والجماعة حياة الإسلام. ما لا تقتصروا على حضور على مجرد حضور الدرس، راجعوا كرروا الدرس، وإلا قد تقفون في موقف يعني تجلبون. خلينا ساكتين. من لا تقصروا في تعلم هذه الأدلة، لأنكم تعلمون أنكم تكادون تكونون الوحيدين الذين يجابهون الوهابية بالأدلة. أنا بالدرس حبيبي بحكيك بعدين بحكيك بعدين أنا بالدرس. بعدين الواحد منا ما يقول أنا صرت كبير بالعمر شو بدها تحمل هالذاكرة لتحمل؟ عم بحكي عن نفسي. لأن الذي يعطيك الفهم ويرزقك القوة لفهم هذه الأدلة وحفظها هو الله تبارك وتعالى. ما تقول أنا صرت عاجز خلص متركة للشباب، لا، لأن الذي رزق الشاب الفهم هو الذي يرزقك الفهم، ليس بقوتك إنما بفضل الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. آمين وبكم. لكن لا تنسوا أن تدعوا للشيخ عبد الله الذي أنقذنا الله به من الضلال. بارك الله فيكم. السلام عليكم.